الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. نحمد الله جل جلاله أن هيأ لنا هذه المجالس التي نتدبر فيها كتابه ونتأمل فيها الآيات ونعيش فيها مع القرآن الكريم، مع معاني القرآن الكريم، ونحاول جاهدين فيها أن نطبق أمره جل جلاله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف اليوم أيها الكرام مع الجزء السادس من أجزاء القرآن الكريم، ومع خواتيم سورة النساء، ومع بدايات سورة جديدة من القرآن الكريم، ألا وهي سورة المائدة. في ختام سورة النساء بين الله جل جلاله بطلان عقيدة النصارى، وبين الله جل جلاله أن الذي أوصل النصارى إلى هذا الأمر هو الغلو في عيسى بن مريم عليه السلام، وقال لهم جل جلاله: لا تغلوا في دينكم غير الحق. والغلو في أي شيء حتى في من تحب قد يوصلك إلى أبشع وأشنع النتائج. وهذا موجود في الأمة وموجود في طبيعة البشر عبر الأزمان. حتى في أمتنا هنالك من غالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هنالك فرقة موجودة الآن في العالم اسمها الأحمدية تكاد أن تؤله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك من غال في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهنالك من غال في علي رضي الله تعالى عنه، حتى أله البعض كبعض فرق العلوية وغيرهم، وإلى غير ذلك من الفرق التي غالت في الأشخاص. والله جل جلاله أمرنا أن نتعامل مع الجميع كما هو يريد، أن نحب من أحبه الله وأن نبغض من أبغضه الله، لكن بغير غلو. ثم ختمت السورة بالتي بدأ بها، وهو عودة لأحكام الميراث في الآية المعروفة بالكلالة. ثم افتتحت سورة المائدة ببيان أهمية المواثيق والعقود. وسورة المائدة هي من أواخر السور المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي السورة أكثر من 17 حكما، من 17 حكما، وفيها أحكام تفصيلية مهمة بحاجة أن يعلمها المرء وبحاجة أن يتعلمها المسلم. وأولى هذه الأحكام فيما يتعلق بموضوع الطعام والشراب، وبين الله جل جلاله فيها المحرمات من الطعام. وهذا الأمر للأسف قد تجده عند بعض الناس وعند بعض المصلين ليس من الأمور التي يتفكر بها ويعطيها أهمية. يعني ممكن يفوت على الدكان، هلأ ببلادنا نوعا ما أخف شوي من غيره، لكن هنالك من يدخل إلى الأماكن الشراء، وخصوصا مع انتشار اللحوم غير المذبوحة وغير ذلك، فيأكل ما تحلو له به نفسه من غير سؤال، من غير تأكد، من غير تحري. أولا تحري الحلال من الحرام، ثانيا تحري الطعام الذي ليس فيه شبهات. وكان أهل الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، عادتهم ودأبهم أنهم لا يدخلون إلى بطنهم أي طعام فيه حرمة أو فيه شبهة، لأنهم يعلمون أن هذا يؤثر على صلاتهم، ويؤثر على دعائهم، ويؤثر على خشوعهم، ويؤثر على بكائهم. والحديث معلوم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يرفع يديه بالدعاء، يقول: يا ربي يا ربي، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. هذا لو حافظ على التراويح كل رمضان في المسجد، يدعو خلف الإمام ويؤمن خلف الإمام، وكان يبكي ويشهق بالبكاء، لكنه خارج المسجد يأكل الحرام، أن يستجاب له؟ فمن أعظم أسباب استجابة الدعاء أن تأكل الحلال من الطعام. لذلك بين لنا ربنا جل جلاله، وهذه من أكثر السور التي فصل فيها ربنا جل جلاله المحرمات، والمحرمات هي القليلة طبعا. أحل الله لنا كل شيء، حتى في هذه السورة أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمحرمات معلومة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. فبين لنا ربنا جل جلاله المحرمات وقال لكم، لقال لنا أبحت لكم كل شيء، كل ما هو سوى ذلك من المباحات، خذه بالحلال، اشتريه بالحلال، ادفع ثمنه بالحلال، ثم كله بالحلال. ثم بين لنا ربنا جل جلاله في هذه السورة آية الوضوء، وفصل واستنبط العلماء منها فرائض الوضوء، وهي غسل الوجه والكفين ومسح الرأس وغسل القدمين وترتيب الأعضاء والنية، وهذه فرائض الوضوء. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنن الوضوء في الحديث الصحيحة، وبين لنا ربنا جل جلاله كذلك فيها حكم التيمم. وهذه إخواني في الله من الأمور التي ذكرها العلماء وعدها العلماء أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا ينبغي لمسلم لا يعرف أحكام الوضوء. واعذروني إن قلت لكم أن الكثير، هذا من خلال تدريسنا للفقه، تجد أن الكثير بل أقول الأغلب من المسلمين لا يفرق بين الواجب والسنة في الوضوء. فلو قلنا له مثلا مسح الأذنين في الوضوء واجب أم سنة، سيكون الجواب لا أدري. فالدخول بتفاصيل الأحكام هذا لطلبة العلم نعم، لكن أهسيات الأحكام، لأنت أقل شيء مرتين ثلاثة بالنهار تتوضأ إذا مش أكثر، فكثير لا يعلمها. فلذلك نقول من هنا بعد رمضان ينبغي أن ننتسب لمجالس العلم، وينبغي أن ننتسب للمعاهد الشرعية. أنا لا أقول للمتخصصين، ما بدنا كل الأمة تطلع مشايخ، نحن نريد كل الأمة أن تعلم الواجب عليها. ببعض المجالس إذا أتقنتها وحفظت عليها تستطيع أن تتعلم الواجب عليك. ثم ذكر ربنا جل جلاله أحوال بني إسرائيل وأحوال التقلبات وإن صح التعبير الانسحابات من تطبيق أوامر الله، وعلى رأس هذه القصص ما قرأناه في الصلاة، وهو أمر موسى عليه السلام لبني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة. فقالوا، بدأوا بالحجج، وهذا دأب الإنسان إذا أراد أن يتفلت ويتهرب من أمر من أوامر الله يفتش على حجة، إن فيها قوما جبارين، إحنا ما فيناش للجهاد، اللي هناك صحبين صعب أن نقاتلهم، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا دخلون، إلى آخر الآيات. فبسبب هذا الانتكاس والتحلل والتهرب من أوامر الله، شو كانت النتيجة؟ إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حكم على بني إسرائيل بالتيه في الأرض، لا لهم دولة ولا مقر ولا لهم مستقر، يعذبون ويشردون ويهجرون من دولة إلى دولة. قال العلماء، ذكر الله تعالى لنا ذلك في القرآن الكريم ليقول لنا أن الذي يقوم بما قامت به بنو إسرائيل يحكم عليه بالتيه، وهذا ما وقع في وقعت فيه الأمة اليوم. تيه الأمة اليوم ضيعة إلا من رحم الله، نسأل الله جل جلاله وسلامه. تهجر أهل فلسطين، كم تهجروا من بلادهم؟ أهل سوريا كم تهجروا من بلادهم؟ أهل لبنان كم تهجروا من بلادهم؟ أهل مصر كم تهجروا من بلادهم؟ أهل السودان كم تهجروا؟ تيه. ولن نخرج من التيه إلا بالعودة لأوامر الله جل جلاله. ثم بين ربنا جل جلاله في هذا الجزء أول محاولة قتل في العالم وأول قصة قتل في العالم، وكل قاتل في العالم يرجع إثمه إلى القاتل الأول، وهي قصة ابني آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق الذي قرأناه في الصلاة. والدافع لهذا القتل ما هو؟ شو اللي دفع أخ يقتل أخوه؟ حسد، الحسد. لذلك قال الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسد هو عدم رضا عن الله. شو هو الحسد؟ عدم رضا عن الله. لسان حال الحاسد يقول: ليه أعطيته وما أعطيتني؟ ما عجبني تقسيمك، ليه عنده ما عندي؟ ليه أنا ما عندي اللي عنده إياه؟ شو يعترض على فلان يقول له: أنت ليه أعطيت فلان ما أعطيت فلان؟ أعطيني أنا كمان. والاعتراض على الناس أصلا مش ممدوح فيما لا يتعلق بك. كيف الاعتراض على الله؟ وإن كان هو لا يقول بلسانه أنا أعترض على الله، لكن هو فعليا يعترض. طيب ما هو الحسد؟ فإذا الحسد هو مرض نفسي يظهر من خلال الرؤية والعين وعدم التبريك وعدم تمني الخير. طيب هل يوجد منه نوع ممدوح؟ نعم، وهو الغبطة. وما هو الغبطة؟ الغبطة هو تمني بقاء النعمة عند غيرك، وتمني أن يكرمك الله جل جلاله بما أكرم به غيرك. وهذه في النوايا. أما عمليا، وأن لا تسعى لزوالها، لزوالها عن أخيك. الحسد المذموم هو أمر باطني وأمر عملي. الأمر الباطني تمني زوال النعمة عن أخي، والأمر العملي محاولة إزالة النعمة عنه، يعني لا يفرح حتى إذا أزيلت. بس تزول بأي طريقة من الطرق بيفرح، بدل كل ما نظر إليها بيتضايق: ليش هو عنده ما عندي؟ لما عنده ليس عندي؟ لذلك ربنا جل جلاله قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت مالك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا. وما يوجد إنسان عنده كل شيء. أنت ترى شيئا لكن هو محروم من كثير من أشياء أنت لا تعرفها، وأنت أعطاك الله كثير من الأشياء هو لا يعرفها. هو قسم، هو الحكيم، هو العليم، هو الخبير جل جلاله. ثم بين في، ونختم بهذا، بين ربنا جل جلاله في ختام هذا الجزء خطورة من يحكم بغير ما أنزل الله، وقال عنهم أنهم أصحاب صفات ثلاثة: هم الكافرون والفاسقون والظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله. لذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن أقل القليل يضعها في باله وفكره ودعائه هي أن يحكم فينا الإسلام، أن يحكم فينا الإسلام. لأنه إذا حكم الإسلام بيعطي الجميع حقه. شتان شتان شتان بين حكم وضعه الله وحكم وضعه الإنسان، شتان. قد ما كان الإنسان حاذق وذكي ومتفكر، واجتمعت الدول حتى تضع قوانين ودساتير، كل سنة بيكتشفوا أخطاء عندهم، وكل سنة بيقولوا يا ريت عملنا ويا ريت ما عملنا. لما بس حتى ما يحكموا بما أنزل الله؟ وبالأخير بتلاقي بلفوا بدوروا يرجعون بطريقة غير مباشرة إلى أحكام الله وأحكام القرآن التي الآن يطبقها الغرب. أمريكا وأوروبا في كثير من أحكامهم يطبقون ما أنزل الله، بس ما بيحطوه 100%، بيوفوا بدوره على يبوله، احنا غيرنا فيه شوي حتى يبينوا نحن اللي حطيناه. والعرب والمسلمون للأسف يتهربون. إذا جئت يا فلان تقول له اتق الله، يعني لو هيك الظاهر الحكم، بس هذا بخلاف ما أنزل الله. أنت كمسلم ما بصح تتحكم لغير ما أنزل الله، وإذا تحكمت لغير ما أنزل الله كمضطر لأنك تعيش في دولة من الدول، بدك تشوف هل هذا الحكم بخالف ما أنزل الله؟ كثير من الأمور بقول لك أنا قضاء القاضي فيها بالمحكمة هيك، فبيجي أخوه تاني المسلم بقول له ماشي بس الشرع بقول غير هيك، خلينا نرجع لعند الشيخ نشوف شو بقول الشرع ونتحكم. قال لا أنا ما خلاص أنا هيك ما بصح. إن رضيت بهذا الإنسان قد يقع في الكفر. هذه مسألة الأحكام، مش غير أنه والله صلاة أنا بتصلي بس برا بالأحكام ما تقول لي حكم الدين وحكم الإسلامي. لا يا أحبة في الله، ينبغي أن نتحاكم إلى ما أنزل الله. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا وإياكم القرآن الكريم، وأن يرزقنا أنوار الجزء السادس وأنوار سورة المائدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.